قلنا إن الفعل والقول إذا تعارضا دائما يعني يرى جل الأصوليين أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، وهذا قلنا خطأ. لا، نحن نقول الفعل والقول كلاهما دليلان متكافئتان من أدلة متساويتان، وإنما يسلك مسلك تعارض القولين. إذا تعرض علينا قولان ماذا نعمل؟ أول الخطوة ما هو؟ الجمع، تجمع بينهما وجدنا سبيلا. وإن ضاق بنا السبل التاريخ تاريخ، ننظر إلى التاريخ، ننسخ المتقدم المتأخر. وإن ضاق بنا السبل الترجيح نبحث لأحد الدليلين ما يؤيده أو أيده، ثم نرجح على الآخر ونلغي الآخر ونترك الآخر. وآخر التوقف هذا ليس يعني مهما، المهم هذا هو في القول، وكذلك في الفعلين هكذا. لكن هذا في مثل هذا نقول إن القول مقدم على الفعل، إن القول مقدم على الفعل. لماذا؟ لأن الفعل هنا خصوصية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خصوصية له، فلا يكون مقيدا أو معارضا للقول، إنما المعارض ما هو؟ فعل الصحابة. إذن في نفس المسألة هنا مسألتان، مسألة وصال النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة وصال الصحابة. فوصال الصحابة يعني يقيد القول أو ينسخه أو يجعله يعني يخصصه، هذا هو. إذن أخذنا من هذا أن الخصوصية لا دخل لها في معارضة القول، الخصوصية. ومع ذلك نحتج به، ونفس الحديث هذا يدل على هذه المسألة، مسألة تعارض القول والفعل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، هذا قوله، وواصله. فقال لماذا وقد نهيتكم عن الوصال؟ قالوا إنك تواصل. إذن هذا ماذا نفهم؟ إن الصحابة يعني يفهمون ويعلمون أن الفعل والقول دليلان متساويان، هذا فهمون. فهل عرضهم على هذا؟ لا، بل أقرهم عليه، وإنما ذكر أمرا آخر يمنع من معارضة فعل القول، وهو قال لكني لست كأحد. إذا ما لها خصوصية، فلولا الخصوصية فهموكم هذا واضح، فهموكم هذا واضح أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه لهم أن يحتجوا بذلك على كون ذلك الفعل جائزا لهم. وهذا هذه مسألة طويلة الذيل وينبغي فهمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.